مفعولين. تقول رأى مثل يزيد الحمصي بقوله رأى أبو حنيفة السلم حلالا، رأى فعل ماضي، أبو حنيفة هذا فاعل، السلم مفعول الأول، حلالا مفعول ثاني، وقد تتعدى إلى مفعول واحد مثل الرأى التي من الرأي والفهم والأمر العقل، هذه قد تتعدى إلى مفعول واحد. مفعول الواحد هذا مصاغر من المفعولين، يعني تلك عقل وهذه فرق، أن تنظر في مصدر المفعول الثاني. رأى أبو حنيفة السلم حلالا الحل، وتجعله مفعولا سلط عليه رأى، ثم تأتي بالمفعول الأول وتضيفه إلى هذا المفعول. رأى أبو حنيفة حل السلم، وقيل هذا يتعدى في جميع الباب، كل فعل يتعدى إلى اثنين يجوز أن يصاغ من مصدر المفعول الثاني كان له مصدر فيجعل مفعولا به، ويؤتى بالمفعول الأول يضاف إلى هذا المفعول. ظننت زيدا قائما، قائما هذا ما مصدره؟ القيام. تقول ظننت قياما، ثم تأتي بالمفعول الأول زيدا فتضيف، تقول ظننت قيام زيد، ظننت قيام زيد. إذن هذا يسمى على يرعى ست معاني، الثلاثة الأول تتعدى إلى مفعولين، اليقينية العلمية والظنية والحلمية، أما البصرية وصرت يأتى الثاني، والتي هذه تتعدى إلى مفعول واحد. السادس يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى مفعول واحد، قد يتعدى إلى مفعول واحد. الثالث وجد، وجد هذا يتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى أيقن، بمعنى أيقن إذا كانت علمية، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وجدنا لا هنا فاعل، أكثرهم هذا مفعول به أول، لفاسقين هذا مفعول به ثاني، وجدنا هنا بمعنى العلم، بمعنى العلم. تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه ضمير هذا مفعول أول، عند الله هو خيرا، هو هذا ضمير فقط لا محل له من الإعراب، ولو كان له محل، لو كان له محلا من الإعراب لقول تجدوه عند الله هو خير، لكن لما نقط علمنا أن خير هذا مفعول ثاني لي تجدوه، وهو هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. إنا وجدناه صادرا، وجدناه صادرا، صادرا هذا مفعول ثاني، والهاء مفعول أول. هذه وجد إن كان في معنى اليقين تعدت إلى مفعولين أصلهما المفردة والخبر، وإن كان في معنى الإصابة واللقي وجدت الضالة وجدت الكتابة هذه تعدت إلى مفعول واحد، وإن كان في معنى حزن وحقد واستغنى تعدت إلى أو لا تتعدى إنما تكون لازمة، وجد زيد يعني حقد أو حزن في نفسه، أو وجد يعني استغنى بنفسه، وجد العالم بعلمه يعني استغنى العالم بعلمه. الرابع درى، وتكون يقينية، ودرى هذه فيها نزاع، أكثر النحاة على أنها لا تتعدى إلى مفعولين، وإنما سمع في بعض أشعار العرب دريت دريت الوفية العهد، يا أروى فاغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد، دريت الوفية العهد، دريت الوفية أصلها درى، دنيا لما لم يسمى فاعله دريت صارت هذا لا إفاعة وهو المفعول الأول، والوفية هذا المفعول الثاني. أكثر النحاء على أن درى هنا الأصل فيه أنه يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر، هذا الكثير فيه، أقول دريت بالخبر، دريت بالخبر مثل مرات بزيد، وإذا دخلت عليه الهمزة عدي إلى مفعولين أحدهما بحرف الجر الباء والثاني بنفسه، يمثلون لذلك هذه قوله ولا أدراكم به، أدراكم به، به الضمير هذا مفعول لدرى وتعدى إليه بحرف الجر، والكاف هذا مفعول أول تعدى إليه بنفسه، وإذا دخل على استفهام تعدى إلى ثلاثة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك